الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض يبدأ من تركة ميت بحق كالرهن والزكاة بالعين اعتلق، فمؤن التجهيز بالمعروف فدينه، ثم الوصايا يوفي. أي يتعلق بالتركة خمس حقوق مرتبة، يبدأ فيها بالأول في الأول. الحق الأول هو الحق المتعلق بعين التركة كالرهن، والزكاة الزكاة المتعلقة بالعين إذا كانت العين باقية ولم تتلف، ثم مؤن التجهيز بالمعروف، ثم الديون، ثم الوصايا، ثم الميراث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض يبدأ من تركة ميت بحق كالرهن والزكاة بالعين اعتلق، فمؤن التجهيز بالمعروف فدينه، ثم الوصايا يوفي. أي الحقوق المتعلقة بالتركة هي أولا الحق المتعلق بعين التركة، ثم مؤن التجهيز، ثم الديون، ثم الوصايا. يبدأ بها مرتبة عند قلة المال. الحقوق المتعلقة بعين التركة مثل الرهون والزكاة المتعلقة بالعين إذا كانت العين ما زالت موجودة لم تخرج ولم تتلف، فإذا أخرج الحقوق المتعلقة بالتركة ننتقل إلى الحق الثاني وهو مؤن التجهيز بالمعروف. ثم الديون التي ليس عليها رهون، ثم الوصايا، ثم الميراث. فدينه ثم الوصايا يوفي، أي يجب على من يقوم بقضاء ديون الميت وإنفاذ وصاياه إيفاء الديون وإنفاذ الوصايا من ثلث باقي الإرث، أي الوصايا تخرج من الثلث بعد إخراج الحقوق المتعلقة بعين التركة ومؤن التجهيز والديون. بعد ذلك نخرج الوصايا بشرط أن تكون من الثلث، فإن زادت على الثلث وقف على إجازة الورثة، إن أجازوا نفذ وإلا بطل. والنصيب فرض مقدر أو التعصيب، أي نصيب الوارث إما أن يكون فرضا أو تعصيبا. فالفرض ستة، فنصف اكتمل للبنت أو لبنت الابن ما سفل، والأخت من أصلين أو من الأبي، وهو نصيب الزوج إن لم يحجبي بولد أو ولد ابن علماء. والربع فرض الزوج مع فرعهما وزوجة فما على إن عدما، وثمن لهن مع فردهما. الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، النصف، ويستحقه خمسة أفراد: البنت وبنت الابن وإن نزلت، والأخت الشقيقة، والأخت من الأب، والزوج إن لم يكن للزوجة فرع وارث. والفرض الثاني الربع، ويستحقه اثنان: الزوج إن كان مع الزوجة فرع وارث، والزوجة أو الزوجات إن لم يكن مع الزوج فرع وارث. والثلثان الربع فرض الزوج إن كان مع الزوجة فرع وارث، وفرض الزوجة والزوجات إن لم يكن مع الزوج فرع وارث. والثمن فرض الزوجة أو الزوجات إن كان للزوج فرع وارث. والثلثان فرض من قد ظفر بالنصف مع مثل لها فأكثر، أي الثلثان يستحقها أصحاب النصف إذا تعددوا ما عدا الزوج لأنه لا يتعدد. فهي نصيب البنتين وبنتي الابن والأختين الشقيقتين والأختين الأب فأكثر. والثلث فرض اثنين من أولاد أم فصاعدا أنثى تساوي ذكرهم، وهو لأمه إذا لم تحجب، وثلث الباقي لها مع الأب وأحد الزوجين، أي الثلث فرض اثنين، فرض الإخوة من الأم إذا تعددوا بأن كانوا اثنين فأكثر، وفرض الأم إذا لم تحجب من الثلث إلى السدس، وتحجب من الثلث إلى السدس بالفرع الوارث، وإذا كان للميت إخوة، فإن كان للميت فرع وارث فلها السدس، أو كان للميت إخوة فلها السدس، وترث الأم ثلث الباقي في المسألتين الغراوين، وهي أب وأم وزوج، أو أب وأم وزوجة، للزوجة النصف وللأم ثلث الباقي يعني سدس، والباقي للأب، أو زوجة وأب وأم للزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي يعني ربع آخر، وللأب الباقي يعني النصف. والسدس حبوا أما مع الفرع وفرع الابن، أو اثنين من أخوات أو من إخوتي، والفرد من أولاد أم الميت، وجدة فصاعدا لا مدلية بذكر من بين ثنتين هي وبنت الابن، صاعدا مع بنتي فرد، وأختا من أب مع أختي أصلين، والأب وجدا ما على مع ولد أو ولد ابن سفلا. السدس فرض الأم مع وجود فرع وارث للميت أو عدد من الإخوة، وفرض الأخ أو الأخت من الأم إذا كان واحدا، وفرض الجدة عند عدم الأم شرط أن تكون جدة صحيحة، والجدة الصحيحة هي التي أدلت بمحض الإناث، أو أدلت بمحض الذكور، أو أدلت بإناث إلى ذكور. وأما الجدة الفاسدة فلا شيء لها لأنها من ذوي الأرحام، وهي التي أدلت بذكر بين أنثيين كأم أب الأم. والسدس أيضا فرض بنت الابن مع البنت تكملة للثلثين، وفرض الأخت من الأب مع الأخت الشقيقة تكملة للثلثين، وهو أيضا فرض الأب والجد إذا كان للميت فرع وارث، ثم إن كان الفرع الوارث ذكرا فليس للأب والجد إلا السدس فقط، وإن كان أنثى فللأب والجد السدس ويبقى عاصبا، نعطي أصحاب الفروض فروضهم وما زاد أخذه الأب أو الجد. لأقرب العصبات بعد الفرض ما يبقى، فإن يفقد فكلا غنيما، أي بعد إعطاء أصحاب الفروض فروضهم نعطي الباقي لأقرب عاصب، قول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفراض بهلف من بقي فلأولى رجل ذكر. فإن لم يكن في المسألة أصحاب فروض أعطينا المال كله لأقرب عاصب. لأقرب العصبات بعد الفرض ما يبقى، فإن يفقد فكلا غنيما، الابن بعده ابنه ما سفل، والأب فالجد له وإن على، يجوز الرفع بأن نقول الابن بعده ابنه ما سفل، والأب فالجد له وإن على، ويجوز الجر بأن نقول الابن بعده ابنه ما سفل، والأبي فالجد له وإن على، على أنه بدل من كلمة أقرب العصبات المجرورة. ذكر ترتيب العصبات بقوله الابن بعده ابنه ما سفلا، والأبي فالجد له وإن على، وإن يكن أولاد أصلين وأب، أو زاد ثلثه على قسم وجب، إذ ليس فرض أو يكون راقي بسدسه، أو زاد ثلث الباقي وكان في القسمة فرض وجد، فالجد يأخذ الأحظ الأجود، ثم اقسم الحاصلة للإخوة بين جملتهم لذكر كالأنثيين. ترتيب العصبات: الابن أقرب عاصب، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأب، ثم الجد أب الأب وإن على. فإن كان للميت إخوة أشقاء أو إخوة لأب فإنهم يشاركون الجد ويسوونه تعصيب ولا يحجبهم عند أكثر أهل العلم. ومن ثم ذكر مسائل الجد والإخوة قبل أن يذكر باقي العصبات على حسب ترتيبهم. فقال إذا كان مع الجد إخوة أشقاء أو الأب فإما أن يكون معهم صاحب فرض أو لا، إن لم يكن معهم صاحب فرض فنعطي الجد الأحظ له والأفضل من أمرين: المقاسمة والثلث جميع المال. فإن كانت المقاسمة أفضل له أعطيناه بالمقاسمة، وإن كانت المقاسمة تنقصه عن ثلث المال أعطيناه ثلث المال ولم يقاسم. كجد وخمسة إخوة لو قاسم سيحصل على واحد من ستة، كواحد من الإخوة يكونون عددهم ستة كل واحد له سهم يحصل سدس. في هذه الحالة نعطي ثلث المال، يكون مثلا من ثلاثة واحد للجد واثنين للإخوة وعددهم خمسة، والاثنين لا تنقسم على خمسة فنضرب خمسة في ثلاثة بخمسة عشر، للجد خمسة وعشرة للإخوة لكل واحد اثنين. هذا إذا لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض. فإن كان مع الجد والإخوة صاحب فرض أعطينا صاحب الفرض فرضه، ثم نعطي الجد الأفضل من ثلاثة خيارات: المقاسمة والثلث الباقي والسدس جميع المال. فنعطيه الخيار الأفضل، يعني الذي هو بيحصل به أكثر نعطيه، إذا كان بيحصل بالمقاسمة أكثر يقاسم، يعني الأولوية له. وإذا كان ثلث الباقي أفضل من المقاسمة وسدس المال نعطيه ثلث الباقي، إذا كان سدس المال أفضل من ثلث الباقي ومن المقاسمة نعطيه سدس المال. وإذا لم يبقى إلا سدس المال أعطيناه الجد وسقط الإخوة. إذا بقي أقل من سدس المال فرضنا له سدس المال وعالة المسألة وسقط الإخوة. وإذا لم يبقى شيء أصلا فرضنا له سدس المال وعالة المسألة وسقط الإخوة. وإن يكن أولاد أصلين وأب، يعني إن كان مسألة فيها جد وإخوة شقة أو إخوة من الأب، أو زاد ثلثه على قسم وجب، أي إذا كان ثلث المال أفضل من القاسمة نعطيه ثلث المال وإلا أعطيناه بالمقاسمة. إذ ليس فرض محل هذين الخيارين اللي هو المقاسمة وثلث المال إذا لم يكن معهم صاحب فرض، أو يكون راقي بسدسه أو زاد ثلث الباقي وكان في القسمة فرض وجد، فالجد يأخذ الأحظ الأجود، أي إذا كان معهم صاحب فرض فأمامه ثلاثة خيارات: ثلث الباقي وسدس جميع المال والمقاسمة، نعطيه الأحظ والأفضل والأجود. ثم اقسم الحاصلة للإخوة بين جملتهم لذكر كالأنثيين. ثم عاد إلى ترتيب العصبات فقال: فالأخ للأصلين فالناقص أم، فابن أخي الأصلين ثم الأصلي ثم العم وابنه، فعم للأبي ثم ابنه، فمعتق فالعصبي ثم لبيت المال إرث الفاني، ثم ذوي الفروض للزوجان بنسبة الفروض، ثم ذي الرحم قرابة فرضا وتعصيبا عدم. أي بعد الجد في التعصيب يأتي الإخوة الأشقاء ثم الإخوة الأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن نزل، ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب وإن نزل، ثم عم الأب الشقيق ثم الأب ثم ابن عم الأب الشقيق ثم الأب ثم عم الجد الشقيق ثم الأب ثم ابن عم الجد الشقيق ثم الأب، ثم المعتق إن لم يكن له عاصب من النسب عصبه سيده الذي اعتقه، ثم عصبت المعتق المتعصبون بأنفسهم. فإن لم يكن له عاصب من النسب وليس له عاصب من الولاء فبيت المال يرثه، الخزينة العامة للدولة يذهب ميراثه إلى الخزينة العامة للدولة إذا كان بيت المال منتظما. فإن فسد بيت المال بأن جار متوليه واختل نظامه فنرد على أصحاب الفروض مقدار فروضهم ما عدا الزوجين، مثلا مات عن أم وبنت، بنت لها نصف والأم لها سدس وليس معه عاصب. مسألة من ستة، ثلاثة للبنت نصف ستة وواحد للأم سدس، مجموعها واحد زائد ثلاثة بأربعة. نجعل المسألة من أربعة بدل ستة، نعطي البنت ثلاثة أرباع بدل النصف، ونعطي للأم ربع بدل السدس، تأخذ الربع فرضا وردا، جزء سدس المال أخذته بالفرض والباقي رد عليها لعدم وجود عاصب، وكذلك البنت أخذت نصف المال فرضا والباقي أخذته ردا لعدم وجود عاصب. وإن لم يكن في المسألة أصحاب فروض، كما لو توفي عن خال فقط، المال يذهب لذوي الأرحام على تفصيل مذكور في الكتب المطولة. ثم ذي الرحم، يعني نورث بعد، إذا لم يكن له صاحب فرض ولا عاصب نورث ذوي الأرحام. ثم ذي الرحم قرابة فرضا وتعصيبا عدم، أي إن لم يكن للميت وارث بالفرض ولا بالتعصيب ورثه ذوي الأرحام، كالعمات والخالات والأخوال والعم من الأم، يعني أخو الأب من الأم. وعصب الأخت أخ مماثل وبنت الابن مثلها والنازل، ذكر تعصيب الأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة ويصير للذكر محظ الأنثيين، الأخ من الأب يعصب الأخت من الأب ويصير للذكر محظ الأنثيين، بنت الابن يعصبها ابن الابن الذي في درجتها أو أنزل منها إذا احتاجت إليه، كما في بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ابن ابن أنزل منها، فللبنتين الثلثان ولا شيء لبنت الابن لاستكمال الثلثين، تحتاج حينئذ لابن ابن الابن الابن هذا النازل ليعصبها لترث معه الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. بينما لو لم تحتج إليه لا يعصبها، كما لو توفي عن بنت بنت ابن وابن ابن ابن نازل، البنت النصف بنت الابن السدس تكمل للثلثين والابن ابن النازل هذا باقي تعصيبا، ولا يعصب من فوقه لعدم حاجتها إليه. والأخت لا فرض مع الجد لها في غير أكدرية، كما لها زوج وأم ثم باق يورث ثلثاه للجد وأخت ثلث. مسألة الأكدرية ولها أربع أركان، أخت وجد وزوج وأم أو جدة، هذه تسمى المسألة الأكدرية، قيل سميت بالمسألة الأكدرية لأنها كدرت على زيد قواعده في الميراث، لأنه في البداية فرض للأخت النصف ثم عاد وخلطه مع نصيب الجد وقسمه تعصيبا، لا يجتمع في مسألة واحدة فرض وتعصيب. توفيت عن زوج وأم وأخت شقيقة وجد، للزوج النصف وللأم الثلث، مثلا من ستة، ثلاثة للزوج واثنين للأم، باقي واحد سدس المفروض نعطيه الجد وتسقط الأخت، قام زيد أعطى الجد لكنه لم يوافق على سقوط الأخت لأنها صاحبة فرض وليس لها حاجب، فأعطى الجد سدس ثم فرض للأخت نصف لعدم وجود حاجب يعجبها، فعالت مثلا من ستة إلى تسعة، صار مع الأخت ثلاثة مع الجد واحد، الأخت معها ثلاثة من تسعة والجد معه واحد من تسعة. نظر زيد فوجد أن الأخت التي هي بمثابة الجد، الجد عاصب لها يعني مفروض يحصل مثلها مرتين، هي حصلت مثله ثلاث مرات، فقام خلط الثلاثة الأسهم مع الواحد صارت أربعة وقسمها على الجد والإخوة تعصيبا أثلاثا للجد ضعف مال الأخت، صارت مثلا من تسعة أربعة للجد والأخت تعصيبا، ورؤوسهم ثلاثة، لأن الجد برأسين والأخذ برأس، الأربعة لا تنقسم على الثلاثة، فقام ضرب ثلاثة في تسعة صارت 27 وصحت من 27. للزوج ثلاثة في ثلاثة 9 من 27، وللأم 2 في 3 ب6 من 27، هذا الآن 15، 9 6 15. ولي الجد ولغت 4 في 3 ب12، 4 من 12 للأخت و8 للجد، بهذا انتهت المسألة من 27. ثلثها 9 من 27 مع الزوج، 27 ناقص 9 بكم؟ 18. الثلث الباقي مع الأم، 18 ناقص 6 بكم؟ 12. والثلث الباقي مع الأخت، 4 من 12 مع الأخت، باقي 8 تروح للجد. مسألة فيها 4 ورثة، ورث أحدهم ثلث المال، والثاني ثلث الباقي، والثالث ثلث باقي الباقي، والرابع الباقي، هي المسألة الأكثرية. والأخت لا فرض مع الجد لها في غير أكثرية كملها، كدرت على زيد وكدرت حتى علينا. والأخت لا فرض مع الجد لها إلا في غير أكثرية كملها زوج وأم، ثم باق يورث ثلثاه للجد وأخت ثلث. وكل جدة فبالأم احجبي، هذا باب الحجب. الجدة لا ميراث لها مع الأم، الأم تحجب جميع الجدات. وكل جدة فبالأم احجبي، ويحجب الأخ الشقيق بالأبي، الأب يحجب جميع الأخوة والأخوات، والابن وابنه، الابن وابن الابن يحجبون جميع الأخوة والأخوات، وأولاد الأبي بهم، والإخوة من الأب يحجبهم الأب والابن والأخ الشقيق. ويحجب الأخ الشقيق بالأبي، أي الأب يحجب الإخوة الأشقاء، والابن وابنه، أي والابن وابن الابن والنزل يحجب الإخوة الأشقاء، وأولاد الأبي، أي والأب والابن وابن ابنه يحجبون الإخوة من الأب كما يحجبون الإخوة الأشقاء. وبالأخ الشقيق فاحجبي، وأولاد الأبي بهم، وبالأخ الشقيق فاحجبي، والإخوة من الأب يحجبهم الأب والابن، ويحجبهم الأخ الشقيق أيضا. وولد الأم أب أو جد وولد وولد ابن يبدو، أي والإخوة من الأم يحجبهم كل أصل ذكر، يحجبهم الأب والجد وإن علا، وكل فرع وارث يحجبهم الابن وابن الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزل، لأنهم لا يرثون إلا كلالة، الكلالة هو الذي ليس له ولد ولا والد. لا يرث الرقيق والمرتد وقاتل كحاكم يحد، أي موانع الإرث، من موانع الإرث الرق، الرقيق العبد لا يرث شيئا، والمرتد لا يرث شيئا، والقاتل لا يرث من المقتول شيئا، سواء قتله عمدا عدوانا أو قتله شبه عمد أو خطأ أو تسبب في قتله، كحاكم حكم على إنسان بالإعدام وهو من ورثته لا يرث منه شيئا، أو شاهد شهد على قاتل بأنه هو الذي قتل فلانا وحكم القاضي بناء على شهادته، فهذا الشاهد لا يرث من المقتول شيئا، لا يرث القاتل من المقتول شيئا، سواء قتله عمدا عدوانا أو شبه عمد أو خطأ، سواء قتله بغير حق أو بحق، مثل الحاكم إذا حكم بقتل إنسان لا يرثه، والشاهد إذا شهد على إنسان وقتل بشهادته لا يرثه. ولا تورث مسلما ممن كفر، ولا معاهد وحربي ظهر، أي لا يرث المسلم من الكافر، ولا يرث المسلم من المعاهد ولا من الحربي. باب الوصية تصح بالمجهول، كما لو قال أوصيت بشاة من غنمي تصح، ونطلب منه أن يفرز واحدا من الشياة، لأن الوصية تبرع فتوسع فيها. والمعدوم تصح بالمجهول كالوصية بشيء من الشيعة، والمعدوم كالوصية بما ستحمل هذه الدابة وهي غير حامل الآن وقت الوصية، أو بما ستثمر هذه الأشجار وهي غير مثمرة الآن، لجهة توصف بالعموم ليست بإثم أو لموجود أهل للملك عند موته كمن قتل. الوصية إما أن تكون الجهة عامة كالوصية على الفقراء المساكين أو المساجد أو طلبة العلم أو المجاهدين، يشترط أن تكون الجهة ليست معصية. الوصية على جهة معصية لا تصح، كما لو أوصى على بناء كنيسة، أوصى بمبلغ من المال لبناء كنيسة أو نحو ذلك من المعاصي. وإما أن تكون الوصية ليست لجهة عامة ولكن لشخص أو لمجموعة من الأشخاص، فيشترط أن يكون فيهم أهلية التملك، فلا تصح الوصية لقطة أو كلب أو حمار أو بغل. أو لموجود، أي إذا وصل لشخص أو أشخاص، فيشترط أن يكون هذا الموصى له موجودا وأن يكون عنده أهلية التملك. ومن ذلك لو أوصى لإنسان فقتله ذاك الإنسان فإن الوصية نافذة مع القتل، وإنما تصح للوارث إن أجاز باقي ورث لمن دفن، أي ولا وصية الوارث إلا إذا وافق عليه بقية الورثة.